الراديو 90-90 هواها مصر. كل ما افتح الصفحة الازرق فابيض اللي على اي جهاز معايا اسرح واقعد انبه نفسي 100 مرة قبل ما اشتبك ان مش بتعامل مع مجرد موقع على شبكة الانترنت. والله زي ما بقولك كده الفيسبوك، واسمه فيسبوك ابوس ايديكو، مش فيس، ما اسموش فيس لوحدها كده. الفيسبوك مش مجرد موقع الكتروني، ده القائد العام للرأي في العالم كله وفي بلادنا على الاخص. زمان كانت الصحافة، بعدها الراديو، ثم التلفزيون، قبل الانترنت ما يعلق عينينا كلنا على شاشة الكمبيوتر. ومن بين كل مواقع الانترنت جه الساحر العجيب ده. الله يجازيك يا مارك يا زوكربيرج يا ابن ام زوكربيرج. الله، صحيح يا امه يبقى اسمها ايه دي؟ يلا ما علينا. ليه بأنب نفسي ليه انا؟ عشان البتاع ده في زرار خطير قوي اسمه شير. الزرار ده حضرتك لما بتدوس عليه، بمجرد ما تدوس فانت نقلت الكلام او الصورة اللي فوقه لكل الموجودين عندك على الاكاونت الشخصي بتاعك. شوف بقى انت عندك كم فريند او كم فولور. العملية دي بالظبط كأنك طبعت جورنال ونزلته للناس يقروه. لا يا ربي، ده حتى اقوى من الجورنال بكتير. يعني ده حتى الجورنال يعني مش اكيد حد هيشتريه ويقراه، لكن انت الموجودين عندك على الصفحة هيشوفوا كلهم الشير اللي انت عملته ده. الجورنال محتاج وقت ينطبع وينزل السوق وناس تروح تشتريه، انما ده بيوصل في نفس ذات نفس اللحظة اللي انت دوست فيها على الشير. في حاجات بقى بتنتشر على فيسبوك، ومن خلال زرار الشير ده بيوصل لملايين من الناس في دقايق معدودة وأحيانا ثواني، وكل واحد داس على الزرار ده ساهم في نشر المادة وتوسيع دايرتها. وجايز وغالبا بيكون عمل ده وهو مش واخد باله من دوره في اللي حصل. زي ما بقولك كده، عشان كده أنا باخد وقتي جدا وفكر جدا قبل ما أعمل شير. هي اسمها اعمل شير مش اشير، ما احنا اصلنا بنقلب كل حاجة نخليها تنطق بالبصل الاخضر كده. بحاول امنع نفسي بكل الطرق من الشير اللا ارادي ده. مش كل خبر حتى لو جاي على هواية خبر صحيح، وحتى لو له اصل من الصحة ممكن ما يكونش دقيق والحكاية ما تكونش حصلت كده بالظبط. مش كل معلومة مكتوبة بثقة معلومة اكيدة، ومش بالضرورة اللي نشرها يكون بيكذب، بس ممكن يكون ما تأكدش كويس. مش كل رأي مكتوب بكلام مرصوص وشكله حلو كده هو رأي مفيد أو سليم أو تحليل عميق للي بيحصل، بغض النظر إننا شبعنا عمق المعمقة طفحت عندنا. مش كل فكرة أو اقتراح حد بيقدمه بطريقة مبتكرة هو فكرة سديدة أو اقتراح نافع. مش كل صورة صحيحة، مش كل فيديو حقيقي، مش كل نكتة لايقة، مش في حاجات كتير من اللي احنا بنشيرها مش بنشيرها. لو فكرنا ثواني، مجرد ثواني، هنكتشف انها ما كانتش تستاهل. بس احنا بندوس الشير وبعدين ننسى وما نرجعلوش تاني، غير بعد كده يمكن بكتير لو افتكرنا. لما تطلع لك في الذكريات انك عملت شير للحاجة دي فتسأل نفسك باستغراب، هو انا قد كده كنت ساذج؟ لانك غالبا بعد فترة بتعرف ان اللي انت عملت له شير ده كان كفتة. ندي نفسنا فرصة بقى شوية ما يجراش حاجة. ثم ان الانترنت مش بس فيسبوك، لو في معلومة او خبر او صورة ممكن اتأكد من صحتها في دقيقة او كام دقيقة يا سيدي. وفي حاجات تستاهل مننا ندور أكتر وندقق أكتر وأكتر، عشان مفيش أخطر ولا أهم من الرأي العام. الرأي العام ده هو اللي بيزق الدنيا، وزي ما ممكن يزقها لقدام ممكن جدا وغالبا بيزقها لورا. أو النعم.